السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. السلام عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وبقي هنا تقسيم ملائم لما تقدم، وهو أن منافع الرقاب، وهي التي قلنا إنها تابعة لها على الجملة، تنقسم ثلاثة أقسام. أحدها، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فقد قرر المؤلف رحمه الله تعالى في الدرس السابق أن الأصل في العقود الرقاب، وأن المنافع تابعة لها، وقلنا إن هذا بالنسبة لعقد البيع صحيح، فالبيع على الرقبة والمنفعة تابعة، أما في عقد الإجارة فالعكس، العقد على المنفعة والرقبة تابعة لها، لأنها وعاء لهذه المنفعة، فكلامه ليس على إطلاقه. نعم. أحدها ما كان في أصله بالقوة لم يبرز إلى الفعل لا حكما ولا وجودا، كثمرة الشجر قبل الخروج، وولد الحيوان قبل الحمل، وخدمة العبد، ووطئ قبل حصول التهيئة، وما أشبه ذلك، فلا خلاف. الحكم على الشيء تابع لوجوده بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، بالفعل فيما إذا برز في العيان، وبالقوة القريبة من الفعل ولم يبرز ولا يرى، وإنما هو في حكم البارز المرئي، لأن الدلالات والعلامات تدل على وجوده. ولذا يقرر أهل العلم كما قالوا في الإجازة للحمل، قالوا: تجوز الإجازة للحمل لأنه يعلم، لأنه يعلم، يعني يعلم حكما لا حقيقة، ولذا يعامل معاملة الموجود في الأحكام كالإرث، وأما كونه يعلم فلا يعلم ما في الأرحام إلا الله جل وعلا. الإجازة، إجازة الرواية، الحديث، إذا قال: أجزتك ولمن يولد لك، أجزت لفلان وحملها، إجازة رواية الحديث. نعم. فلا خلاف في هذا القسم أن المنافع هنا غير مستقلة في الحكم، إذ لم تبرز إلى الوجود فضلا عن أن تستقل، فلا قصد. ومعاملتها معاملة المعلوم إنما هي من باب ثبوت التبع، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، ولذا لا يجوز بيع الحمل بمفرده، ويجوز بيع الدابة والأمة الحامل وحملها تبعا لها، وإن كان له وقع في الثمن، يعني كون له وقع في الثمن يدل على أنه معتبر في العقد. كيف يعتبر في العقد وهو لا يجوز بيعه لأنه مجهول؟ قالوا: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. فلا قصد إليها هنا البتة، وحكمها التبعية كما لو انفردت فيه الرقبة بالاعتبار. والثاني ما ظهر فيه حكم الاستقلال وجودا وحكما، أو حكما عاديا أو شرعيا، كالثمرة بعد اليبس، وولد الحيوان بعد استغنائه عن أمه، ومال العبد بعد الانتزاع، وما أشبه ذلك، فلا خلاف أيضا أن حكم التبعية منقطع عنه، وحكمه مع الأصل حكم غير المتلازمين إذا اجتمعا قصدا. كأن العقد وقع على شيئين منفصلين، يعني إذا بعت النخل والتمر قد جذ منه ووضع في محل التجفيف وجف، أو علب وانتهى، هذا ما له علاقة بالنخلة، هذا على سبيل الاستقلال، يختلف عن حاله فيما لو كان قبل الجذاذ، وعن حاله فيما لو كان قبل بدو الصلاح. فالمراتب مختلفة، وكل حال لها حكمها. والولد في بطن أمه له حكم، وإذا ولد قبل الفصال وقبل الفطام له حكم، وبعد الفطام والانفصال له حكم. نعم. لا بد من اعتبار كل واحد منهما على القصد الأول مطلقا، والثالث ما فيه الشائبتان، فمباينة يعني ما بين الأول والثاني، يعني هو منفصل لكن ليس بانفصال تام، كيبس الثمرة وفصال الولد وعدم احتياجه إلى أمه. هو انفصل انفصال جزئي لا انفصال كلي، ففيه شائبة من القسم الأول وفيه شائبة من القسم الثاني. نعم. فمباينة الأصل فيه ظاهرة لكن على غير الاستقلال، فلا هو منتظم في سلك الأول ولا في الثاني، وهو ضربان. الأول ما كان هذا المعنى فيه محسوسا كالثمرة الظاهرة قبل مزايلة الأصل، والعبد ذي المال الحاضر تحت ملكه، وولد الحيوان قبل الاستغناء عن أمه ونحو ذلك. والآخر كل هذه محسوسات. نعم. لكن إيش الشائبة هنا في الضرب هذا إيش؟ من النوع الأول الثمرة قبل مزايلة الأصل، ما حاجة أنت بدأ صلاحها لكن محتاجة إلى الأصل. نعم. ما انفصلت. ما انفصلت. طيب ما الفرق بينها وبين، ولا أنه العقد هنا العقد يعني وقع على من؟ العقد يقع العقد عليه يجوز بيعه. يعني هو الآن يمثل هنا كأنه العقد على الثمرة. على الثمرة إيه. طيب لماذا لا يلحق بال في القسم الثاني؟ أنه ما دام ظهر بالاستقلال وجودان. أي. لا يختلف. يعني فرق بين تمر معلب وبأكياس ومجفف وبين تمر على رؤوس النخل بدأ صلاحه. لا لا هو محتاج للنخل محتاج له، الحاجة ما زالت قائمة لكنه أمن العاهة وجاز بيعه. نعم. والآخر ما كان في حكم المحسوس كمنافع العروض والحيوان والعقار وأشباه ذلك مما حصلت فيه التهيئة للتصرفات الفعلية كاللبس والركوب والوطئ والخدمة والاستصناع والازدراع والسكنة وأشباه ذلك. فكل واحد من الضربين قد اجتمع مع صاحبه من وجه وانفرد عنه من وجه، ولكن الحكم فيهما واحد، فالطرفان يتجاذبان في كل مسألة من هذا القسم، ولكن لما ثبتت التبعية على الجملة ارتفع توارد الطلبين عنه، وصار المعتبر ما يتعلق بجهة المتبوع كما مر بيانه، ومن جهة أخرى لما برز التابع وصار مما يقصد تعلق الغرض في المعاوضة عليه أو في غير ذلك من وجوه المقاصد التابعة على الجملة. ولا ينازع في هذا أيضا، إذ لا يصح أن تكون الشجرة المثمرة في قيمتها لو لم تكن مثمرة، وكذلك العبد دون مال لا تكون بلا شك أن هذه الثمرة لها وقع في قيمة الشجرة، كما أن هذا الحمل له وقع في قيمة الدابة والأمة. نعم. وكذلك العبد دون مال لا تكون قيمته كقيمته مع المال، ولا العبد الكاتب كالعبد غير الكاتب، فصار هذا القسم من هذه الجهة محل نظر واجتهاد بسبب تجاذب الطرفين فيه. نعم. هناك عقود تبرم بعقد واحد وهي في حقيقتها وواقعها على شيئين، فهي مشتملة على عقدين في حقيقة الأمر. تشتري سيارة مضمونة من قبل البائع، شركة تبيع سيارات وعليها ضمان، تبيع جوالات وعليها ضمان، تبيع أشياء وعليها تأمين. وإذا قلنا بأن الضمان عقد على مجهول والتأمين أيضا عقد على مجهول فلا يصح، هل يمكن أن نقول أنه يثبت تبعا للعقد الأصلي وإن لم يثبت استقلالا كما قرر، أو نقول إن كان له وقع في الثمن فعقده كالمستقل، وإن لم يكن له وقع في الثمن فهو تابع للعقد الأصلي؟ يعني السيارة مضمونة 100,000 وغير مضمونة 80,000، الضمان 20,000، له وقع كبير في الثمن ويمكن انفصاله لأنهم يخيرونك بين مضمونة وغير مضمونة، فلا يقال إن هذا يثبت تبعا. إذا كانت 100,000 سواء قبلت الضمان أو لم تقبل قلنا هذا ثابت تبعا، ما له أثر في العقد. نعم. وأيضا فليس تجاذب الطرفين فيه على حد واحد، بل يقوى الميل إلى أحد الطرفين في حال ولا يقوى في حال أخرى، وأنت تعلم أن الثمرة حين بروزها وقبل أحيانا يكون التابع أضعاف قيمة الأصل، فهل يصح العقد في مثل هذه الحالة؟ صار هو المقصود ناقة عادية تباع بألفين وثلاثة بالعادة، في بطنها ولد من فحل مشهور، فجاء شخص أنا قال أشتري هذه الدابة 50,000، الناقة اللي هي الوعاء المرئية التي عليها العقد الحقيقي الصحيح قد نقول أنها لا وقع لها في الثمن، إذا نظرنا إلى أنها تباع بألفين والذي في بطنها يفرق السعر إلى 50,000، يصح مثل هذا العقد ولا يصح؟ نعم لا يصح، لأنه عقد على مجهول وإن كانت الدابة معلومة، لأن عكس ما قلناه في الضمان لا وقع له في الثمن، هنا العين لا وقع لها في الثمن. نعم. وأنت تعلم أن الثمرة حين بروزها وقبل الإبار ليست في القصد ولا في الحكم كما بعد الإبار وقبل بدو الصلاح، ولا هي قبل بدو الصلاح كما بعد بدو الصلاح وقبل اليبس، فإنها قبل الإبار للمشتري، فإذا أبرت فهي عند أكثر العلماء للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. وفيها النص، وفيها النص المخرج في الصحيح وغيره. نعم. فتكون له عند الأكثر، فإذا بدا صلاحها فقد قربت من الاستقلال وبعدت من التبعية فجاز بيعها بانفرادها، ولكن من اعتبر الاستقلال قال هي مبيعة على حكم الجذ كما لو يبست على رؤوس الشجر فلا جائحة فيها. يعني أمنت فيها العاهة، إذا بدا صلاحها قد أمنت فيها العاهة وجاز بيعها. نعم. ومن اعتبر عدم الاستقلال وأبقى حكم التبعية قال حكمها على التبعية لما بقي من مقاصد الأصل فيها، ووضع فيها الجوائح اعتبارا بأنها لما افتقرت إلى الأصل كانت كالمضمومة إليه التابعة إليه، فكأنها على ملك صاحب الأصل، وحين تعين وجه الانتفاع بها على المعتاد صارت كالمستقلة، فكانت الجائحة اليسيرة مغتفرة فيها لأن اليسير في الكثير كالتبع. ومن هنا هذه الثمرة التي بدأ صلاحها يجوز بيعها بالنص، لكن هل الصلاح تام أو بداية وليس بتام؟ بدأ صلاحها يعني ظهر احمرت واصفرت، هل يمكن أن تؤكل على هذه الحالة؟ ما يلزم، لكنها في حكم ما تم صلاحه وأمن العاهة، لأن المدار على الجائحة التي تصيب مثل هذه الثمرة، في الغالب أنها إذا بدأ صلاحها وظهر النجم الثريا فإنها تؤمن معها العاهة فتصح. والمنع من البيع ما فيه غرر لئلا يتضرر المشتري، وهنا لا يتضرر، وإن لم تنفصل انفصالا تاما وتستقل بنفسها إلا أنها في حكم المنفصل. نعم. ومن هنا اختلفوا في السقي بعد بدو الصلاح، هل هو على البائع أم على المبتاع؟ فإذا انتهى الطيب من الثمرة ولم يبق لها ما تضطر إلى الأصل فيه، وإنما بقي ما يحتاج إليه فيه على جهة التكملة من بقاء النضارة وحفظ المائية، اختلف هل بقي فيها حكم الجائحة أم لا، بناء على أنها استقلت بنفسها وخرجت عن تبعية الأصل مطلقا أم لا. فإذا انقطعت المائية والنضارة اتفق الجميع على حكم الاستقلال فانقطعت التبعية، وعلى نحو من هذا التقرير يجري الحكم في كل ما يدخل تحت هذه الترجمة. لأن ما بدا صلاحه متفاوت، إما أن يكون مجرد بدو يظهر اللون في بعض الثمرة، يقول إذا بدأ في شيء منها فالبستان كله حكم واحد بدا صلاحه، وهل يستغني عن الماء في هذه الحالة مجرد بدو صلاح؟ لا يستغني عن الماء، فيلزم سقيه على البائع، لأن من تمام صلاحه أن يسقى. طيب، استمر على هذه الحالة حتى طاب للأكل وطولب المشتري بجذه، وقال المشتري أنا لا أريد أن أجذه الآن حتى ييبس، هذا قدر زائد على ما في العقد، وحينئذ لا يتأثر بفقد الماء، لأنه يريد أن ييبس، واليبس يحصل مع عدم الماء، لكن ينتقل الضمان. نعم، ينتقل الضمان، خلاص انتهى في حكم المجذوذ الآن. نعم، ما يفسد يا شيخ، لا إذا تم نضجه يترك حتى ييبس على رؤوس النخل، وإذا ما دام يسقى ما هو بيابس ومبيبونه ييبس فيقطع عنه الماء في هذه الحالة. نعم. فصل. وعلى هذا الأصل تتركب فوائد، منها أن كل شيء بينه وبين الآخر تبعية جار في الحكم مجرى التابع والمتبوع المتفق عليه ما لم يعارضه أصل آخر، كمسألة الإجارة على الإمامة مع الأذان أو خدمة المسجد، ومسألة اكتراء الدار تكون فيها الشجرة أو مساقات الشجر يكون بينها البياض اليسير، ومسألة الصرف والبيع إذا كان أحدهما يسيرا، وما أشبه ذلك من المسائل التي تتلازم في الحس أو في القصد أو في المعنى ويكون بينها قلة وكثرة، فإن للقليل مع الكثير حكم التبعية، ثبت ذلك في كثير من مسائل الشريعة، وإن لم يكن بينهما تلازم في الوجود، ولكن العادة جارية. أخذ الإجارة على الإمامة الأصل أنه لا يجوز، والجعالة من بيت المال كالقضاء والتعليم ما فيه إشكال، لكن لو قلنا أنها جعالة وتجوز ثم حصل كسوف، قال الإمام أنا والله ما اتفقت معكم إلا على الفرائض الخمس، ما أصلي بكم كسوف ولا تراويح ولا استسقاء، أنا قلنا هذا تابع في يثبت تبعا للعقد ويلزم به ولا لا؟ كأنه كذلك. لأن هذه أمور يسيرة مغتفرة في العقود الكبيرة التي لا يلزم أن ينص على كل دقيقة فيها، قال والله، بخلاف الخطابة هذه لابد من النص عليها، لو جاء تولى ولوا على أنه إمام فروض ثم قيل له غرمت خطوة الجمعة، قال ما اتفقنا على هذا، لأن للخطابة في الجعالة وقعا أكثر من وقع الإمامة، أكثر من الضعف الخطيب يأخذ، فهي من مثل صلاة كسوف لا أثر لها في العقد. صلاة الكسوف ما يحسب لها حساب، لأن احتمال يصير كسوف احتمال ما يصير، ما يمكن ما يستحضر عند إبرام العقد وتوقيع العقد، فمثل الأول يثبت تبعا والثاني لا يثبت، بل هو بالمتبوع أو لا، لأن أجرته أو جعالته أكثر من الأصل. وهذا مثل ما قلنا في ولد الناقة إذا كان من فحل مشهور. نعم، ها يلزم يلزم يلزم، لأنه ما وقع مع هذا عقد إلا على نفسه تولى الصلاة في هذا المسجد. لكن لو افترضنا أنه ما حفظ إلا سور تكفيه لصلاة الفرض، بل لا يحسن قراءة إلا السور القصار ويقوم بها الفريضة، حينئذ ينظر في أمره. لا يجوز أن يصلي قراءة من المصحف في الكسوف؟ يصلي، لكن أحيانا ما يعرف ولا يقرأ من المصحف، حفظ سور على طريقة معينة قصار وتكفي في الفروض. لا، أنا أقول مثل هذه الأمور تثبت تبعا، لكن إذا كان لا يحسنها هل يكلف بها ولا يحسنها؟ لا، ما ورد حديث أنه ما اشترط أن تعطوني أجر على قراءة أو على الصلاة. لا هين، هذا إذا اشترط، إذا مشارطة صلاة إمامته غير صحيح، ومن يصلي خلف هذا رجل سوء. لا ما هو شرط، هذه جعالة من بيت المال، جعالة وليست مشارطة وليست إجارة. لكن إذا شار أنه لا أصلي الكسوف إلا مثل من قال ما أصلي رمضان إلا بكذا، قال لي ما محد رجل سوء لا ينبغي أن يصلى خلفه. هذه أمور دقيقة وللنوايا فيها دور كبير، ولا شك أن المشارطة الظاهرة تدل على فساد في النية وخبث في الطوية، مشارطة على هذه الأمور الذي هي محض تعبد. لكن إذا نظرنا إليها من جهة أخرى أنها قد تعوقه عن تحصيل مصالحه، فرق بين إمام أو مؤذن مرتبط بمسجد أو معلم مرتبط بمدرسة معينة أو جالس للناس يقرئهم العلم والحديث وفي بيته نفر من الناس يطالبونه بالنفقة، أهل العلم أجازوا أخذ الأجر على التحديث من هذا الباب لأنه ينقطع لهم. نعم، لكن الآن أحسن الله عليك، في الإمامة صارت مثل مسألة الجعالة والمنزل التابع في هذا الإمام مقصد الآن، يعني كأن صار أنا نقول إذا كان القصد الراتب ما يجوز، لكن بعض الناس يقول أنا أريد أستعين بمثل هذا على طلب العلم، هذا مسجد فيه دروس، إذا صرت إمام أو مؤذن في هذا المسجد تيسر لي حضور الدروس، وأيضا الإمامة تعينني على الحفظ، تعينني على مراجعة حفظي، تعينني على إدراك تكبيرة الإحرام باستمرار. هذه أمور مقاصد شرعية، إذا قصدها الإمام لا شك أنه يؤجر عليها. لأن السكن لا يكفي، جماعة مسجد فقدوا إمامهم، فقدوا بعد مدة، واجهه واحد منهم قال وين يا أبو فلان ما شف مطين ما شفناك، قال له والله لقيت زود غرفة، لقى وجد زود غرفة. إيش معنى زود غرفة؟ السكن اللي عندهم فيه 4 و5 وذلك 5 و6 غرف، هذا قصده الدنيا، هذا همه ظاهر ومقصده جلي. هذا مقصد صحيح، لا تفوت الصلاة ولا يتعب في ذلك، جيد هذا، لكن مسك إن أو زوجته ما عندهم ولا طفل وفيها ثلاث أربع غرف يقول لقينا زوج غرفة، لا لا أبدا، هذا غير معتبر شرعا. تابعي أو خدمة المسجد إيه، لكن الأذان لا بد من وجوده من أجل الصلاة، والخطابة إن حينما قلنا إنها لها جهة استقلال، نعم، باعتبار أن الأجرة أجرتها أكثر من الإمام، فلا يمكن أن يكون الأكبر تابع للأقل، بينما المأذنة أقل فتصلح أن تكون تابعة. نعم. حتى لو اختلفت المفاضلة يعني في الشريعة أحيانا في خلاف على أن قد يكون التأذين أفضل من الإمامة. لا لا، الكلام كله هذا في الجعالة، كمسألة الإجارة على الإمامة مع الأذان أو خدمة المسجد، بغض النظر عن الأجر. نعم. وإن لم يكن بينهما تلازم في الوجود ولكن العادة جارية بأن القليل إذا انضم إلى الكثير في حكم الملغى قصدا فكان كالملغى حكما، ومنها أن كل تابع قصد، فهل تكون زيادة الثمن لأجله مقصودة على الجملة لا على التفصيل، أم هي مقصودة على الجملة والتفصيل؟ والحق الذي تقتضيه التبعية أن يكون القصد جمليا لا تفصيليا، إذ لو كان تفصيليا لصار إلى حكم الاستقلال، فكان النهي واردا عليها واردا عليه فامتنع، وكذلك يكون إذا فرض هذا القصد، فإن كان جمليا صح بحكم التبعية، وإذا ثبت حكم التبعية فله جهتان، جهة زيادة الثمن لأجله، يعني له وقع في الثمن، الشيء الذي لا وقع له في الثمن لا أثر له في العقد، مثل ما قلنا في الضمان السيارة ب100,000، قبلت الضمان أو ما قبلت، الجوال ب1,000 قبلت ولا ما قبلت، هذا ما له أثر بالعقد، لكن إذا كانت السيارة ضمانها ب20,000 هذا له وقع في الثمن، الجوال ضمانه ب200-300 مضمون بدونها ب1,000 هذا أيضا له وقع في الثمن. لا بد من اعتبار الشروط في التابع كاشتراطها في الأصل، ولا يكون تبعا، ولا يقال يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. هو الخلل في الضمان، الخلل في الضمان أنك تدفع شيء معلوم من المال في مقابل مجهول، سيارة يمكن ينتهي وقت الضمان ما وقفت عليه مبد ما احتاجت له، وسيارة تحتاج إليه في كل أسبوع تراجعهم ويصلحون لك ويغيرون وما أدري إيش، في النهاية ضمانها أكثر من قيمتها، هذا مجهول، والأصل أنه لا يصح العقد على مثل هذا، لكن إذا كان ماله وقع فهو شبيه بالتبرع من البائع. يجيبه أصلي ويشتري من الوكالة الأصلية ولا يكون مزور ولا شيء، لكن إذا احتاج الضمان يروح لهم ولا ما يروح، وله وقع في الثمن لا يصح، ما يصح، لأنه منظور إليه يعني كأنه عقد مستقل. يكتب 300 ريال 400 ريال يكتب جملة يجرب 1000 ريال جوالات. لا هذا غش غش يروج على أنه أصلي وتقليد ما يجوز. لو قيل بدون ضمان كم يبيعونه؟ كم يبيعونه بدون ضمان؟ إذا لا وقع في الثمن. لا لا بنفس المضمون هذا الأصلي بدون ضمان. لا إذا وجد بنفس الجودة ونفس المواصفات وبدون ضمان هذا البيع الأصلي، هذا الذي لا أشكال فيه ولا شبهة فيه. وإن احتاج إلى إصلاح ذهب إلى مهندس يصلحه بقيمة بأجرة التصليح، لكن الإشكال في الضمان الذي ألزم به الناس ودخلوا من بغير طوعهم ولا اختيارهم ولا انفكوا منه، هذا اللي محل مثال البحث. كان له وقع في الثمن فهو كالعقد المستقل. صورة ثانية، لو لم يكن له وقع في الثمن واحتاج إلى لا، إذا لم يكن له وقع في الثمن كان كالمتبرع من البائع، الأمر لا يعدوه. نعم. وجهة عدم القصد إلى التفصيل فيه، فإذا فات ذلك التابع فهل يرجع بقيمته أم لا؟ يختلف في ذلك، ولأجله اختلفوا في مسائل داخلة تحت هذا الضابط، كالعبد إذا رد بعيب وقد كان أتلف ماله فهل يرجع على البائع بالثمن كله أو لا؟ وكذلك ثمرة الشجرة وصوف الغنم وأشباه ذلك. اشترى شاة فجز صوفها ثم تبين أن فيها عيب، تبين فيها عيب، هل يرجع بالثمن أو يحسم قيمة الصوف؟ أو نقول الخراج بالضمان والصوف هذا في مقابل ضمانها وقت كون يده عليها، وأيضا طعامها وشرابها عليه، فنقول أن هذا في مقابله، أو نقول كما قلنا فيما إذا حلب المصرات يرد صاع. صاحب الشيء البائع كامل، مثل ما قلنا في الأمة البكر إذا دلس عيبها لا يستحق أرش البكار، وإذا باعها من غير تدليس ولو لم يبين العيب استحق أرش البكار. نعم. وإذا باع مثلا خروف شخص ثم جزه والعقد وقع، جزه البائع، شو جزه البائع؟ جزه قبل أن يسلمه للمشتري، والعقد وقع عليه الخرف. عليه الشعر، أي نعم، يجب هو بشعره يعطيك أنت الشعر. يغرم يرجع يغرم. نعم. ومنها قاعدة الخراج بالضمان، فالخراج تابع للأصل، فإذا كان الملك حاصلا فيه شرعا فمنافعه تابعة سواء طرأ بعد ذلك استحقاق أم لا، فإن طرأ الاستحقاق بعد ذلك كان كانتقال الملك على الاستئناف. وتأمل مسائل الرجوع بالغلات في الاستحقاق أو عدم الرجوع، تجدها جارية على هذا الأصل. ومنها في تضمين الصناع ما كان تابعا للشيء المستصنع فيه، ما كان تابعا للشيء المستصنع فيه هل يضمنه الصانع كجفن السيف ومنديل الثوب وطبق الخبز ونسخة الكتاب المستنسخ ووعاء القمح ونحو ذلك؟ معروف أن الخبز يباع بوعاء له قيمة، واتفق مع الخباز على 10 حبات ب10 ريال. احترق الخبز في الفرن، فهل يضمن قيمة الخبز مع قيمة الوعاء؟ أو يضمن قيمة الخبز لأن الوعاء غير مقصود لذاته؟ نعم، وعاء القمح وجفن السيف، أشياء لا تستعمل لذاتها، لا تملك لذاتها. في واحد منكم راح للمكتبة واشترى جلد كتاب؟ ها؟ تدرح؟ اشترى جلد كتاب، وش تبي بالجلد؟ من أجل الكتاب، فلا قيمة له بمفرده. فتلف الكتاب وبقي الجلد، فإذا كان الثمن للكتاب والجلد تابع يضمن قيمة الكتاب التي دفعها المشتري، وإذا كان للجلد على جهة الاستقلال، لأن بعض الجلود أهم من الكتاب، بعض الكتب اشترى من أجل جلده، موجود في السوق الآن أنواع من التجليد يشترى الكتاب من أجلها، وهذا موجود، ووجود كثرة ما هو قليل، يعني في الترف الذي يعيشه الناس اليوم يوجد مثل هذا. ها؟ يأخذه لو يركب عليه لوح خشب، صحيح فيه جلود تباع بأقيام، وترى المخطوط يقال لك هذا جلد مملوكي، فتشتري الجلد ما تشتري الكتاب، جلد عثماني جلد أموي، كل شيء له قيمته. فلا نظن أن مثل هذه الأمور التوابع صارت أصول، يعني مع الترف الذي يعيشه الناس صارت أصول، ولا فما معنى إباع الكتاب بعشرة إلى ألاف وصورته بمئة ريال تباع بالسوق؟ وش الفرق بينهن؟ وش الفرق بينهن؟ حيث المضمون المضمون الحروف فيها هي، ولا يقال أن هذا أصح وإذا لا، كلها صحيح، كلها نفس الشيء مأخوذ بحروف التصوير. أيضا البيع مع اختلاف الدراهم، بيع بمبلغ من غير تمييز، كم هذا الكتاب؟ والله بعشرين ألف، هذه واقعة جاء به من مصر بعشرين ألف، المشتري ما تحاسبه، عميل اللغة لا تحاسبه، المشتري على أنه بعشرين ألف جنيه جاء به هنا وباعه بعشرين ألف ريال، كسبان ولا مو كسبان؟ كسبان. لما راح لمو مرة ثانية بتحاسبون قال عشرين ألف دولار، ها؟ كل قضية رفعت للمحكمة. مثل هذه الأمور أن تظنون ما لها شيء، ما لها وجود، ولها وجود، يعني أمور غير معتبرة في عرف سائر الناس، لكن كل أهل صنع لهم عرفهم وعادتهم، والاستثبات في مثل هذه الأمور لا بد من فرق كبير، من عشرين ألف جنيه إلى عشرين ألف دولار، عشرين ألف دولار أكثر من مئة ألف جنيه. فمثل هذه كيف تحل؟ بما يحكم القاضي في مثل هذه القضية؟ شو؟ نقد البائع عشرين ألف جنيه، لكن عرف الكتبيين وعرف الباعة هناك تراهم إذا كانت السلعة غير ثابتة، هذا في لبنان ما تعرف الليرة، ما في إلا دولار، في كثير من الأقطار كذلك، لكن مصر يعني جنيه معتبر عندهم، لكن يبقى أنه في بعض المهن والصنائع ما يتعاملون إلا بدولار. يقولون النافق هو المحكم، النافق هو المحكم، وعلى كل حال لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. يعني قد نقول للمصري أنت ما بينت ولا الكل عشرين ألف جنيه، لكن نقول أنا هذه فاتورتي، شاري ثمانين ألف جنيه، شلون أبيع بعشرين؟ أنا مجنون؟ فمثل هذه الأمور اجتهد فيها القاضي والصلح خير. نعم. ونسخة الكتاب المستنسخ، أنت معك كتاب تالف، معك كتاب تالف ورحت إلى ناسخ وقلت انسخ لي من هذا الكتاب، كتاب لا يصلح للاستعمال، وقلت انسخ لي من هذا الكتاب نسخة. الكتاب المستنسخ الذي أخذ منه نسخة، هل يرميها الناسخ ولا يرجع مع النسخة المستنسخة؟ لا بد يرجعها. نعم. ونحو ذلك بناء على أنه تابع، كما يضمن نفس المستصنع أم لا، المستصنع أم لا، فلا يضمن لأنه وديعة عند الصانع. ومنها في الصرف ما كان من حلية السيف والمصحف ونحوهما تابعا أو غير تابع، ومسائل هذا الباب كثيرة. يعني أنت شريت سيف وفي حلية ذهب، هل يجوز أن تشتري هذا السيف بذهب باعتبار أنك شريت ذهب وغير ذهب؟ أنت إذا اشتريت ذهب بذهب ومع الذهب المشترى غيره من الذهب لا بد من فصله، إذا كان الأصل الذهب وغيره تبع، لكن إذا كان الأصل غير الذهب والذهب تبع، سيف أنت تشتري سيف وفيه شيء من حلة الذهب، نقول يفصل ولا ما يفصل؟ مثل ما يقال في الخرز مع الذهب ما يفصل. نعم ما يفصل، ما يفصل كمال العبد، كمال العبد، لأن مال العبد غير مقصود لذاته، فيثبت تبعا كأنك اشتريت دراهم بدراهم وعبد، لكن لما كانت هذه الدراهم مغمورة ولا وقع لها في القيمة ثبتت تبعا. أما العكس لو اشتريت ذهب بذهب ومعه شيء لا بد أن يفصل لأن المقصود الذهب، والله أعلم. إيه؟ إذا فرط المستودع يضمن معروف. لكن الجائي المشتري الجائي يشتري، الجائي يشتري سيف ولا يشتري ذهب؟ يشتري سيف. ذهب لا يستعمل ولو كانت، إذا أمكن فصلها لا يجوز استعماله لأنه مستعمل للذهب كذلك.